ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 22 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 86 بعد 100 يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما يعني كلا من شعبة وسفيان، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة. قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. أنت عارف أن خطبة العيد بعد الصلاة، لما اللي كده نصلي الأول الصلاة جامعة وبعد ما نخلص صلاة العيد يخطب الإمام الخطبة سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى، إنما خطبة الجمعة قبل الصلاة، خطبة العيد بعد الصلاة. فجاء مروان بن الحكم غير النظام، خلى خطبة العيد زي خطبة الجمعة قبل الصلاة، لأن لقى إن الناس مش عايزة تقعد تسمع خطبته، عشان كان بيعيد في سيدنا علي، واخد بالك؟ فالناس تصلي وتعملها وتسيبه يخطب هو ويروح، فحب يحبسهم علشان يسمعوا الخطبة، فراح خلى لهم الخطبة قبل الصلاة، عشان الناس تفضل قاعدة تسمع الخطبة وذنبها على جنبها لحد ما يصلي، خدت بالك؟ هو أول من غير هذه المعالم أيام الأمويين، لأنه كان الأمويين في عصرهم كانوا يعيبوا في خطبتهم في سيدنا علي في كل خطبة، دليل ولائهم لإيه؟ للحاكم. والخطيب اللي ما يعيبش في سيدنا علي يتقبض عليه، الأمن الدولة والأمن الوطني وبتاع والكلام ده اللي تبعهم يقبض عليه ويطلع عليه انه هو ايه من العلويين ومن الشيعة، ويطلع عليه بقى كلام ويبقى مشكلة كبيرة. فعلشان كده لحد ما جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز حل محل ذم سيدنا علي في الخطبة بآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصارت سنة بعد كده مستمرة في كل خطبة جمعة يختم بها خطبة الجمعة معظم خطباء الجمعة، كانوا بيحلوا محل دي بقى ذم في سيدنا علي، خدت بالك؟ ومدح في الأمويين. فمروان بن الحكم غير النظام، عايز يغير النظام عشان ايه؟ يجبر الناس انها تقعد تسمع الخطبة، فخلى لهم الخطبة بتاعت العيد قبل الصلاة، وغير حاجة تانية في العيد، بقى يجيب المنبر يشيله وعمل له عجل ويوديه في المصلى في الخارج، وكان النبي ما بياخدش المنبر معاه في المصلى، واخد بالك؟ قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، اللي هو مروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. الصلاة قبل الخطبة، يعني بيعلمه. فقال: قد ترك ما هنالك، غيرنا، قد ترك ما هنالك، أنا الوقت الحاكم ولي الأمر، ولي الأمر شايف إن المصلحة أعمل كده، فهم؟ قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد، كان أبو سعيد الخدري قاعد يشوف الحوار ده: أما هذا فقد قضى ما عليه، اللي هو نهى عن المنكر ده وقال له كده، عمل اللي عليه خلاص، واخد بالك؟ قضى ما عليه، يعني إيه؟ وفى ما فرض عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واستقر فهم الحديث هذا على أن التغيير المنكر باليد للحاكم، فالإنسان في بيته حاكم، فأنت تقدر تغير المنكر بيدك داخل بيتك، يعني مع زوجتك مع أبنائك، لك أن تغير هذا المنكر بيدك مثلا، وكل مسؤول في موقع سلطته يغير المنكر بيده، لأنه يعني نائب عن الحاكم في موقعه. يبقى التغيير باليد يكون للسلطة، لصاحب السلطان في سلطانه، ده تغيير المنكر باليد. وتغيير المنكر باللسان لغير صاحب السلطان وكان عالما بالمنكر فيغيره، يبقى تغيير باللسان للعلماء عشان يفصحوا ويبينوا. فإن لم يستطع، يبقى من عوام الناس، يعني من عوام المسلمين، لا هو عالم ولا هو صاحب سلطان، يعني عوام الناس، يبقى بقلبه لا يشارك فيه، على الأقل يشوفه كده يمشي كأنه ماشي، لا يشارك فيه ولا يكثر سواد فاعل المنكر ولا يجلس معه. فهم؟ ولا بد أن يكون المنكر مجمع عليه عشان يكون منكر، لازم يكون منكر مجمع عليه، أما لو كان أمر خلافي يبقى مش منكر. يعني نيجي احنا في الزمن بتاعنا، فوائد البنوك، بعض الناس قال لك دي ربا، وبعض الناس قال لك دي مضاربة، يعني ايه حرام، وبعض الناس قال لك لا ده مباحة، لان هي اصلا مش ربا، لان الاوراق المالية ليست جنس ربا، ولا هي ذهب ولا فضة، ولان الربح اللي بياخده ده مقابل استثمار ماله، واخد بالك، وبالتالي تبقى مباحة. التانيين اللي قالوا مضاربة فاسدة قالوا لهم لو كانت من باب المضاربة والمشاركة والربح، طب ليه ثبتوا الفائدة؟ ثبات الفائدة يؤديها يجعلها مضاربة فاسدة، والمضاربة الفاسدة حرام من الصغائر، أما الربا فحرام من الكبائر. فردوا عليهم اللي أباحوا، قالوا لأنه نشأ علم جديد في التجارة اسمه دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى هذه إذا درس السوق في مشروع معين يستطيع أنه هو يتنبأ بأن ربحه لمدة عدة سنوات قادمة يكون متراوح بين كذا وكذا، فله أن يثبت الفائدة بعد دراسة الجدوى، وتبقى مضاربة صحيحة بعد دراسة الجدوى. يبقى لما يجي بقى فوائد البنوك، هذا أمر مختلف فيه، مش كل الناس قايلة عليه منكر حرام، فما يجيش يعملها خطبة جمعة وينهى الناس عن فوائد البنوك. ليه بقى؟ لأنها مش منكر مجمع عليه، أمر مش مجمع عليه اسكت، لكش دعوة، سيب بقى العلماء تتناقش، وسيب الناس تاخد ما يتيسر لهم، ولا تضيق على الناس أمور معايش. فهمت بقى المسألة؟ فلا بد أن يكون المنكر مجمع عليه مش مختلف فيه، الأمر المختلف فيه بين العلماء هو ده اللي انت تتركه بقى، تتركه للعلماء مناقشات علمية وليست مناقشات للعوام. مش نقول لك اما ناخد رأي الجمهور زي ما بيعملوا الوقت في البرامج الفضائية، واخد بالك، تبقى أمر علمي متعلق بالشرع الشريف وأحكام الشرع، ولا كما ناخد رأي إيه الحاجة نفيسة في الشارع، والواد اللي رايح الجامعة، وعسكري المرور، والراجل اللي بيكنس الشارع، طب وإيه دول ذنبهم؟ ما مالهم دول بأمر علمي؟ فهمت إزاي؟ فما ينفعش. هي دي اسمها الفوضى الخلاقة بقى، اللي هو إن كل شيء قابل للمناقشة حتى المقدس. ما دي بقى الفوضى الخلاقة. يبقى ما يعرفوش كبير، ما يبقى لهمش كبير. عارف الفوضى الخلاقة دي إيه؟ بلغة المصريين يقول لك ما لهمش كبير. لا يحترم الكبراء ولا يحترم العلماء، وكل شيء قبل المناقشة، حتى كتاب الله، حتى أحكام الشرع الشريف، يبقى ما فيش مقدس. فهمت بقى اللي احنا اللي عايشينه ده؟ فربنا ينجينا يا سيدي. يبقى لابد أن يكون المعروف مجمع عليه، وإيه؟ والمنكر مجمع عليه. يطلع لك عالم حالق لحيته، واحد تاني مربي لحيته، لا اللي مربي لحيته يقول للي حالق لحيته انت حالقها ليه، ولا اللي حالق لحيته يقول للي مربي اللحية انت مربيها ليه؟ لأن توفير اللحية بمعنى إطلاقها مطلقا وعدم حلاقتها أمر مش مجمع على تحريمه، بل هناك وجه عند الشافعية أنه مكروه وهو الراجح في المذهب وليس حرام. فيبقى لما تشوف عالم حلق لحيته يبقى فعل مكروه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواجب والمحرم مش في المكروه ولا المستحب. واضح؟ يبقى دي كلها آداب لازم الإنسان، يبقى لازم اللي بيؤمر بالمعروف والنهي يكون عنده علم في الشرع الشريف يفرق بين الواجب والمحرم وبين المستحب وبين المندوب وبين المباح، ويفرق بين المجمع عليه والمختلف فيه لحد ما ينتقل بعد كده للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأمور التي لا تخفى على أحد فمأمور أنه يأمر بها. كل الناس عارفة أن الصلاة واجبة، فلما تشوف واحد تارك صلاة قول له صلي، فهم؟ لأن ده أمر مش مجمع عليه. إنما أمور تخفى على بعض الناس فلا يأمر فيها ولا ينهى حتى يعلمها ويعلم أن فيها خلاف ولا إجماع ولا هذا. فهمت بقى المسألة؟ واحد بيصلي على النبي بعد الأذان بصوت عالي، واحد تاني ما بيصليش على النبي بعد الأذان بصوت عالي، أو ده أمر مختلف فيه. وبعدين الصلاة على النبي بعد الأذان أصلا مستحبة فما تعملهاش قضية، ويبقى ده مسجد بدعة وده مسجد ضلالة وده مسجد سنة ونعملها قضية كبيرة، لأن حكم الصلاة على النبي بعد الأذان أصلا ليست واجبة بل هي أمر مستحب، فإن تركها ترك مستحبا وإن فعلها فعل مستحبا. فهمت بقى المسألة؟ فلا تجعلها قضية تقسم بها مساجد المسلمين زي ما بنعمل إحنا، زي ما عملتها الجمعية الشرعية وعملوا مساجد مخصوصة ما يأذنوش الأذان واحد للجمعة وما يصلوش على النبي بعد الأذان وقسموا مساجد المسلمين. لماذا؟ الأمر بسيط، دي قضية لا تحتاج إلى أنها تبقى قضية كبيرة لأن دي مسألة فقهية، فالمسائل الفقهية المفروض أنها لا تتحول إلى قضية كبيرة تشغل الرأي العام، يعني تدي لكل حاجة حجمها. أمر مستحب أخليه أنا ليه واجب وبعد ما أرفعه من الواجب أخليه ركن من أركان الإسلام، زي ما الجماعة الوهابية خلوا تربية اللحية للرجل ركن من أركان الإسلام بحيث قسموا الناس باللحية وعدم اللحية، ثم جعلوا النقاب ركن من أركان الإسلام، ثم جعلوا الختان للمرأة ركن من أركان الإسلام، فعندهم بني الإسلام على 8، أصبح بني الإسلام على 5 المعروفة واللحية للرجل والختان للمرأة والنقاب للأنثى. يبقى ده حاجات هفة بقى، ده مش الدين بتاعنا اللي نعرفه، ده سوء فهم انك انت ترفع الحكم من مرتبته الى مرتبة اعلى ثم بعد ذلك تجعله من خلاف فقهي الى خلاف عقائدي ثم بعد ذلك تكفر المسلمين بفعل هذه الامر، فدي قضية كبيرة مش سهلة. تيجي الاحتفال بالمولد النبوي ده امر مختلف فيه، ناس تحب تحتفل وناس ما تحبش تحتفل، ما يجراش حاجة، لا قضية من اول ما يجي ربيع الاول لحد ما ينتهي ربيع الاول كلها احاديث وخطب الجمعة النهي عن الاحتفال بالمولد النبوي. طب والاحتفال بالمولد النبوي حرام؟ غاية ما هنالك انه مباح، وبعض الناس يقولوا مستحب، طب ليه بتنهى عنه؟ وبعدين الناس ما اتفقوش على استحبابه او عدم استحبابه، فحتى في الاستحباب مش متفق عليه، فازاي تخلي انت امر منكر مجمع على انكاره وحرام وتنهى عنه وتعملها قضية؟ شفت بقى ان هم شغلونا فيما لا طائل، ما فهموش الحديث صح. ناس بتمسك سبحة تقعد تذكر ربها، وناس بتذكر ربها من غير سبحة، تبقى السبحة قضية كبيرة من قضايا المسلمين ومن أركان الإسلام عدم استخدام السبحة. طب ليه كده؟ الأمر بسيط، دي وسيلة لضبط العدد، السبحة وسيلة لضبط العدد، والعدد جاء في السنة الشريف، قال لك في ختام الصلاة تقول 33، وقال لك في أذكار الصباح والمساء تقول كذا 100 مرة. طب يعني قال لي عدد اهو، طب حضبط العدد ازاي؟ في ناس تعرف تعد على صوابعها، ناس تعد بذهنها لأن ذهنها حاضر، ناس ما بتعرفش فتعمل لها وسيلة لضبط العدد، والوسائل تأخذ حكم المقاصد، والعدد مقصود شرعي، فصارت الوسيلة مقصود شرعي لأنها تؤدي. شفت طريقة التفكير؟ أنا مش محتاج سبحة ما يجراش حاجة، غيري بيحتاج سبحة سيبه، ما تبقاش قضية كبيرة ويبقى السبحة بدعة ضلالة في النار، ويبقوا الذاكرين في النار، أمال الغافلين هيبقوا فين؟ فشيء عجيب. فهمت بقى؟ فهذا الحديث فهم خطأ وطبق خطأ سنوات طويلة، حديث التغيير بالمنكر وباللسان وبالقلب، فهمته طوائف كثيرة خطأ وطبقوه خطأ. لا بد أن يكون المنكر مجمع عليه وأن يكون من جنس الحرام، ولا بد أن يكون المعروف مجمع عليه ويكون من جنس الواجب. واضح؟ دي قضايا هامة جدا. عشان كده لو هتعمل أنت قضية تبرزها في خطبة جمعة لازم تقعد تفكر. ده في ناس بيعمل خطبة جمعة عنوانها النهي عن السيادة في لفظ النبي، اوعوا تقولوا سيدنا محمد، قولوا محمد حاف كده. في ناس بيعمل قضية، طب هو لفظ السيادة عند اسم النبي صلى الله عليه وسلم ايه حكمه؟ مستحب. فهمتني ازاي؟ حاجة مستحب. طب الأمر المستحب يبقى قضية؟ وأقعد أنا أقسم الناس ولو واتنصت وأنا قاعد أقرأ التشهد وجنبي واحد بيصلي، أتنصت كده عشان أشوف هو في التشهد بيقول اللهم صل على سيدنا محمد ولا بيقول اللهم صل على محمد، عشان بعد ما يسلم أقول له تعالى هنا ما تقولش سيدي. مش ده بيحصل ولا أنا بفتري عليهم؟ هذا خطأ. ده ليس إسلام، ده خبل. خبل وتولان. واخد بالك؟ وصد عن سبيل الله وتفريق للأمة. وبعدين ايه البني ادم اللي هو متحمس للصلاة على النبي بكلمة سيدنا يزعل اول ما تقول ما تقولش سيدنا، يبقى انت عملت عداوة بينك وبين غيرك. طب ليه ما تسيبه في حاله؟ هو مش سيدنا ولا هو قال كلمة منكرة؟ مش قال انا سيد ولا ده ادم؟ وبعدين الاستحباب السيادة دي امر مستحب ولا واجب؟ ده أمر مستحب. مختلف فيه ولا متفق عليه؟ مختلف فيه. خلاص سيب، ما تقولوش انت، تسيبه هو يقول ويفضل أخوك وحبيبك. فهمت بقى المسألة؟ تيجي تصافحه بعد الصلاة حرم، يقولك ما وردش وانت مادد ايدك كده، يعني طب واللي ورد انك تكسفني؟ يعني هو اللي ورد سنة النبي انك تكسفني وما تصافحش وانا مادد لك ايدي؟ ولا السنة ايه بالظبط؟ السنة انك انت لما اخوك المسلم يمدلك ايده تصافحه، واذا تصافح المسلمان تسقطت الذنوب من بين اصابعه، يبقى انا كده بصافحك. كوني بقى انا بصافحك بقول لك حرما، يعني نصلي في الحرم، ده دعاء ومطلوب ان احنا ندعي لبعضنا. فايه يعني اما اقول لك حرما تقول لي جمعا ان شاء الله ربنا يتقبل منا وتسلم عليا وتكبر بخاطري، بدل ما تكسر خاطري وتعملني يعني هي دي. ثانيا المصافحة دي أمر حكمها إيه؟ مستحب. فهمتني إزاي؟ وترك المصافحة مباح. فأنت الوقت خليت الأمر المباح والمستحب قضية كبيرة وجعلته من ضمن الواجبات وقسمت الناس وهكذا. شفت بقى إن إحنا فهمنا الحديث ده خطأ إزاي وطبقناه بطريقة خطأ لما أصبحنا شيعة، وإحنا المفروض نبقى أمة واحدة وأصبحنا أعضاء متناسرة وإحنا المفروض جسم واحد. فدي الأزمة. فعلشان كده لابد ان الانسان قبل ما يأمر او ينهى يقعد يفكر الاول، هذا الامر مجمع عليه ولا لا؟ واذا كان مجمع عليه، مجمع على استحبابه ولا هو من الامور الواجبة؟ واذا كان منهي عنه، هو مجمع على كراهته ولا مجمع على تحريمه؟ فهمت بقى المسألة؟ لازم اسأل نفسي الاول الاسئلة دي، وبعد ما اسأل نفسي الاسئلة دي واجاوبها كويس ابتدي بعد كده امر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر بوسيلة غير منكرة. مش هلاقي واحد ما بيصليش اروح اتفف في وشه اقول له انت ليه ما بيصليش؟ ده اسمه كلام، لان دي يبقى نهي عن المنكر بطريقه منكره. فلا بد ان يكون النهي عن المنكر بطريقه مهذبه، وقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ده الفرعون، ولا اخوك المسلم ده مش فرعون، ده مسلم محترم، واخد بالك؟ ولا هو هامان وفرعون وانت موسى؟ طب انت موسى وريني العصا معك، يعني موسى من غير عصاية كمان، وبعدين في الآخر هتعمل. إذا كان موسى ومعه العصا سيدنا موسى وكان بيقول قولا لينا لمين؟ لإمام الكفر في زمانه. فهمت بقى؟ فإحنا قصرنا تقصير شديد في فهم هذا الحديث، فعلينا أننا نعيد مرة أخرى نراجع أنفسنا في كيفية التطبيق. فإذا أمرت بالمعروف لابد أن يكون المعروف من جنس الواجب، وأن يكون مجمع عليه، وأن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف. واضح؟ وإذا نهيت عن المنكر لابد أن يكون هذا المنكر من جنس الحرام، وأن يكون مجمع عليه، وأن يكون نهيك عن المنكر بطريقة غير منكرة. ثم بعد ذلك إذا كان هناك منكر من جنس الحرام ونهيك عنه يؤدي إلى منكر أشد، فعليك أن تسكت كمان من باب ارتكاب أخف الضررين. شوف قد إيه. يبقى لازم كمان أفكر، لقيت المنكر ده حرام ومجمع عليه وبعدين اقعد افكر طب انا لو خليت الناس نهيتهم عنه هينبني عليه منكر اشد، وهو ايه؟ خلاف الناس والاختلاف اللي بين الناس وتشابك الايدي والتشاتم والتباغض. فهمت ازاي؟ زي ما بيحصل في بعض المساجد درجة في الاخر بساعات يرفعوا الكراسي مع على بعض جوه المسجد، يبقى ساعتها اسكت احسن. ليه؟ من باب بقى ارتكاب اخف الضررين، مش معنى ان انا راضي عن فعل المنكر ده، لا، لان انا لو نهيت عنه هيؤدي الى منكر اشد، فيبقى انا ارتكب اخف الضررين، ضرر ترك النهي عن المنكر اخف من اني امر بمنكر فينبني عليه منكر اشد. واضح؟ وعن ابي قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن ابيه عن ابي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصه مروان وحديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبه وسفيان. ممكن واحد يسال ليه سيدنا ابو سعيد ساب الراجل هو اللي هنا وسيدنا ابو سعيد صحابي؟ بس ممكن يجي يسال كده. فهمتني ازاي؟ ما هو سيدنا ابو سعيد سمع الراجل بيقول لمروان، طب هي ليه هو ما قالش قبل الراجل؟ ده صحابي والصحابي له قدره، مروان تابعي. يعني هو مرتبته اعلى من مروان وان كان مروان حاكم المدينه. فهم؟ طب ليه ما قالش سيدنا ابو سعيد؟ وردت روايات ان سيدنا ابو سعيد قال ثم جاء الرجل فقال وايده. فهمت ازاي؟ في روايات بتقول كده، في روايات تانية قالوا يمكن ابو سعيد كان متاخرا فدخل فوجد الحوار فايده، تحتمل هذا وتحتمل هذا. سيدي هل ما فعله مروان بدعه شرعيه؟ بدعه شرعيه لانه خالف السنه النبويه الشريفه، لان السنه النبويه في العبادات لابد ان تراعي ترتيب العباده، لان العبادات توقيفيه من حيث ترتيبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاه العيد كان يصليها بطريقه معينه، واخد بالك؟ فالطريقه المعينه دي ملزمه. ليه؟ لانه لو تركناه يفعل هذا في امر، خصوصا ان صلاه العيد اختلف في وجوبها وايه وسنيتها كمان. يعني ابو سعيد الاصطخري من الشافعيه من اصحاب الوجوب عنده بصلاه العيد واجب. ابو سعيد الاصطخري هو من اصحاب الوجوب من العلماء الكبار في مذهب الشافعي، فعنده صلاه العيد واجب. الراجح ان صلاه العيد عند معظم المسلمين والراجح في مذهب الشافعيه انها سنه، يعني سنه مؤكده من شعائر الدين، سنه مؤكده من شعائر الدين كالاذان كده من الشعائر. وعن ابي قال حدثني عمرو الناقد وابو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن ابي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب. والحواريون خلص الأصحاب، خلاصة الأصحاب يبقوا الحواري. إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمري. والمقصود بسنته هنا يعني طريقته الشاملة للواجب والمستحب، مش بمعنى السنة عند علماء الأصول. يبقى سنتي يعني طريقته الشاملة للواجبات والمستحبات. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. والكلام ده موجه للحكام أو لأصحاب السلطان. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وهذا موجه للعلماء أصحاب البيان. ومن جاهدهم بقلبه أي لم يشاركهم وأنكر بقلبه ولم يفعل ما يفعلونه، وده حال عوام المسلمين، فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع، وحبة الخردل دي يقال ان 6000 منها يعمل جرام، يعني شوف قد ايه قليلة يعني، او 4000 اختلف، هل 4000 يعمل جرام ولا 6000؟ فيعني حاجة يعني واحد على 4000 من الجرام حبة خردل. يعني بعد هذا الفعل، يعني دي بس المؤمن، ليس وراء ذلك يعني بعد هذه الافعال ايه من الايمان، يعني لابد ان اذا كان صاحب سلطان يغير بيده، اذا كان صاحب علم يغير بلسان، ان كان لا صاحب سلطان ولا علم لا يشارك بهذا. يعني معناه لو شارك او رضي بقلبه ولم يشارك يبقى ليس مؤمنا ايمانا كاملا، يبقى وقع في المعصية، واخد بالك؟ يعني وراء ذلك ليس بعد ذلك، يعني وراء ذلك بمعنى بعد ذلك، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثته عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن مسعود يعوده، فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. الأول سيدنا عبد الله بن عمر ما سمعش الحديث كده، فلما سمعوا عن عبد الله بن مسعود أنا قال له ما عرفوش الحديث ده، سمعتوش. فلما جاء سيدنا عبد الله بن مسعود نزل وكان مريض ورايحين يعودوه، وكان سيدنا عبد الله بن عمر رايح يعوده يعني يزوره في مرضه، أم فتح الحديث ده أمام سيدنا عبد الله بن عمر عشان سيدنا عبد الله بن مسعود يخبر به، فهمت بقى؟ علشان يوثق خبره عن عبد الله بن مسعود. وعن أبي قال وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق بن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. لا شك أن الإيمان يتفاضل وأن أهل الإيمان يتفاضلون مراتب، فهناك الصديق وهناك الولي وهناك الشهيد وهناك العالم وهناك الجاهل، فيتفاضلون في إيمانهم تفاضل في أصل التصديق وفيما يظهر على جوارحهم من أعمال، فكلما كان أصل التصديق أعلى وكلما ظهرت على جوارحهم أعمال صالحة أعلى كلما تفاضل هذا على ذلك. والله يقول ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص خلافا لمن أنكر أن الإيمان يزيد وينقص من المعتزلة، واخد بالك؟ وقالوا أن الإيمان أصله التصديق، والتصديق لابد أن يكون في درجة واحدة، فإذا قبل للزيادة كان ناقصا فما يسمىش تصديق، ده رأي المعتزلة بالعقل. لكن أهل السنة استدلوا بآيات كثيرة، واخد بالك؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فدلت هذه الآيات على أن الإيمان قابل أيضا للتصديق، ولا شك أن مطلق التصديق القلبي إذا كان في نبي يكون أعلى من الصديق، وفي الصديق أعلى من الولي، وفي الولي أعلى من العالم، والعالم أعلى من الجاهل، وهكذا يتفاوت الناس حتى في أصل التصديق. ورجحان أهل اليمن فيه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حا قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا، يعني في الجهة دي، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. الفداد الذي يعلو صوته عند رعيه للإبل والغنم والمواشي. وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة، قرنا بالتثنية في ربيعة ومضر لجهد نجدية. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن اختلف في معناها، هل هو اليمن المعروف اللي هو القطر اللي اسمه اليمن، ولا لما النبي قال هذا الحديث قاله وهو في غزوة تبوك، فلما أشار لجهة اليمن كانت جهة المدينة ومكة وتهامة، فيقصد مدينة ومكة وتهامة يحتمل، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الأنصار، لأن الأنصار أصلهم قبائل من اليمن نزحت إلى يثرب وعاشوا فيها سنوات طويلة مع من نزح من اليهود في اليمن حتى ينتظروا مبعث النبي الخاتم، فتولدت هذه الأنصار الخزرج والأوس أصل أصولها من اليمن وهم نصروا الدين، فيقصد الأنصار، وده أرجح الأقوال التي رجحها الإمام النووي أنه يقصد بها الأنصار، وإن كان يحتمل أن اليمن هي القطر المعروف لا بأس، وخرج منها كثير من الصحابة الكبار منهم الأشعرية، والنبي كان يعجب بالأشاعرة اللي هم الأشعرية، ويقول الأشعريين مني وأنا منهم، لأنهم كانوا فيهم مواساة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا افتقروا جمعوا كل ما عندهم من أموال وقسموها عليهم بالسوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب هذا وقالوا هم مني وأنا منهم، فالنبي كان يحب ما فيه من مواساة لأنهم أرقوا أفئدة. أما قرن الشيطان بالتثنية هكذا في منطقة ربيعة ومضر فقد ظهر هناك مسيلمة الكذاب، أدي أحد القرون. وبعض العلماء يقول لك القرن الثاني، بعض الناس اللي بيكرهوا يعني المذهب الوهابي يقول لك محمد بن عبد الوهاب القرن الثاني، وبعض العلماء التانيين يقول لك لا القرن الأول اللي هو الشيخ النجدي اللي ظهر لما اجتمعوا في دار الندوة علشان يحبسوا النبي او يقتلوا النبي او يعني مش جاء في سورة شيخ نجدي، واخد بالك، وهو اللي اختار ما اختاره ابو جهل في انهم يجمعوا من كل قبيلة شابا فتيا فيقتلوا النبي بضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فكان شيخ نجدي، فده اول قرن. والقرن الثاني اللي هو مسيلمة الكذاب لا بأس انك تفهم على هذا المعنى لا بأس، أو تفهم على أن المذهب الوهابي نشأ في حجر الإنجليز والمستعمر علشان يضرب به الخلافة العثمانية وعشان يفرق به جمع شمل كلمة المسلمين وعلشان يدخل تكفير المسلمين وسهولة إراقة دماء المسلمين باستحلال دمائهم وأموالهم من خلال تأصيل فقهي خطأ، وأن هذا أيضا أدى إلى النزاع والشقاق الذي حدث الآن، كل ده محتمل، لكن كلام النبي أوسع من كل حادث على أي حال. حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وعنه به قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. لما قال جاء أهل الإيمان اليمن هنا كان دخل عليه مجموعة من الأنصار، وعلشان كده الإمام النووي رجح أنه يقصد الأنصار على أساس أن أصولهم يمانية، ولكن على أي حال قصد القطر لا يمنع أيضا. وهذا من باب الغلبة، يعني أغلبهم، لأن أهل اليمن دخلوا في الإسلام بغير قتال ولم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يعني مسلمين بغير قتال وقتلوا مع النبي من قاتل النبي، فلا يعرف هناك غزوة مثلا غزاها الصحابة إلى اليمن عشان يدخلوا الإسلام بعنف، دخل الإسلام عند أهل اليمن في هدوء وفي رقة، وكان إيمانهم إيمان صادق ولم يظهر منهم منافقين كمان من أهل اليمن، فكل ده جعل بعض العلماء يقصدوا بهم أهل اليمن بالفعل، ولا بأس، هنيئا لهم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة. أضعف قلوبا يعني أحن قلوبا، يعني الأضعف القلب معناه مقابله القلب القاسي، فمعنى أضعف قلوبا يعني أحن قلوبا وأرق أفئدة. والفؤاد هو قلب القلب، كما أن اللب هو عقل العقل. أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة. الفقه يماني والحكمة يمانية، والفقه هو الفهم الدقيق، وقيل الفهم مطلقا، وخص بالفهم في الأمور الدينية أو مطلقا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. والحكمة يمانية، والحكمة هو معرفة الأمور في نصابها بحيث لا تجاوز حدها، فتعرف قدر كل شيء ومتى تفعله وكيف تفعله على الوجه الأكمل. فربنا يؤتينا الحكمة والإيمان والفقه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر. وأهل الوبر هم أهل البدية، يعني يقول لك من بدا فقد جفن، مش كده برضه؟ لأن اللي عايش في وسط الحيوانات طول النهار ويتعامل مع الحيوانات اللي عنده قسوة في الطعم، مش كده برضه؟ حتى المصريين يقول لك جاي من ورا الزريبة، من ورا الجاموسة، المصريين العوام، يعني لأنه بيتعامل مع الحيوانات فتلاقيه عنده قسوة في القلب. إنما اللي بيتعامل مع الناس كل طول النهار بيرق طبعه، لأنه إيه؟ بيتحمل أذاهم وبيدعي ليهم وبيحسن إليهم وهكذا، فتلاقيه رق طبعه. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين اللي هم بيرفعوا أصواتهم عند قيادتهم لمواشيهم أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، لأن رعي الغنم فيه سكينة وما يحتاجش كثير رفع صوت وما يحتاجش تشويش كتير، الغنم ما يشوش فيجعل خاطرك مجموع، بخلاف الإبل ممكن يشتتوك، الجمال تجري كده وكده وعايزة إيه باستمرار يبقى صاحبها مشتت، إنما أهل الغنم. عشان كده ما من نبي إلا ورعى غنم. والسكينة في أهل الغنم. وعن أبي قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وده كانت عادة مستقرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان عندهم جمال هم الأغنياء اللي عندهم إيه يعني خيلاء، فالخيل والإبل كان يعتبر هو إيه مال الأغنياء، والغنم مال الفقراء في عصر النبي. ولا شك أن الفقراء بيكونوا أقل خيلاء وكمرا وأكثر سكينة من إيه من الأغنياء الذين يعني اعتادوا التعامل مع الأموال وغير ذلك، فتجد عندهم نوع من القسوة، لأن الغني يتعامل مع الرزق والفقير يتعامل مع الرازق، ففرق كبير من يتعامل مع الرزق ومن يتعامل مع الرزق. الفقير لما يحتاج حاجه يقول يا رب يا رب، والغنم محتاج حاجه يقول رصيدي قد ايه، عندي قد ايه ارصده. في فرق كبير بين الفقير والغني في التعامل، من يتعامل مع الرازق ومن يتعامل مع الرزق. ولذا الغالب الاعم ان تجد قسوه القلوب عند الاغنياء ورقه القلوب والافئده عند الفقراء، فنسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا فقراء اليه. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اللي هو صاحب سنن الدارمي، شيخ من مشايخ الامام مسلم، صاحب سنن الدارمي، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد مثله، وزاد الايمان يمان والحكمه يمانيه. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء اهل اليمن هم ارق افئده واضعف قلوبا، الايمان يمان والحكمه يمانيه، السكينه في اهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين اهل الوبر قبل مطلع الشمس. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قالا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن هم الين قلوبا. يبقى عرفت بقى اضعف قلوب معنى الين قلوبا، ويبقى الراوي بيروي بالمعنى، النبي قال لفظه واحده لكن الراوي رواه بالمعنى، فبعضهم ايه الين وبعضهم الاضعف والمعنى واحد، واخد بالك؟ وارق افئده، الايمان يمان والحكمه يمانيه، راس الكفر قبل المشرق. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد ولم يذكر راس الكفر قبل المشرق. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي حا قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعب عن الاعمش بهذا الاسناد مثل حديث جرير، وزاد والفخر والخيلاء في اصحاب الابل والسكينه والوقار في اصحاب الشاء. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم. عشان كده في ابواب الصلاه هنيجي نعرف ان النبي نهانا ان نصلي في مبارك الابل، واجاز لنا ان نصلي في ايه، في معاطن، في في في معاطن الغنم، خدت بالك ازاي، او في مبارك الغنم. ليه؟ لان الغنم عندها سكينه تسجد ما تقلقش، انما الابل ما عندهاش سكينه، تيجي تسجد يجي لك الجمل يديك ما تقومش منها، واخد بالك، لان فيها شيطانه شويه، الابل دي فيها شيطانه كده، انما الغنم هادي كده، فلما تسجد جنبه ما ايه ما يشغلكش. عشان كده اجاز النبي الصلاه في ايه، في مواطن الابل الغنم، ونهى عن الصلاه في مرابض ايه او معاطن الابل. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والايمان في اهل الحجاز. وده السبب ان هم قالوا ايه، ان اليماني هنا يقصد بيه اهل الحجاز وتهامه، فيدخل فيه برضه اليمن السعيد اللي كان سعيد يعني، انما دلوقتي بقى حزين، فربنا يجعل له السعاده مره اخرى. كان زمان يقولوا اليمن السعيد، دلوقتي ما بقاش في حد سعيد بسبب كثره الابتلاءات وفرقه المسلمين، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبدل حزننا فرحا وشقاوتنا سعاده، وان يجمع شملنا ويرد الفتنا. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي